بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، حينما انتهينا من كتاب النكاح بدأنا بكتاب الطلاق، وقلنا بأن الطلاق لغة بمعنى الإرسال، وهو شرعا حل قيد النكاح أو بعضه. فحل القيد إذا كان الطلاق بائنا، أو حل البعض إذا كان طلقة رجعية أو طلقتين رجعيتين، أو لم يكن، يعني كان قبل انتهاء الطلقات، يعني بالإمكان أن يراجعها، فهو حل البعض. وقلنا بأنه يجب أحيانا ويسن أحيانا ويكره أحيانا ويندب أحيانا على حسب الحالات التي أوضحناها. الطلاق قد يكون محرما إذا كانت المرأة حائض أو كانت في طهر جامعها فيه، فإن هذا يكون محرما. وأما طلاق السنة فهو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو طلاق السنة. أما إذا طلق أكثر من طلقة، طلق ثلاث، فهذا يقع وهو محرم، يحرم عليه ذلك. وإذا طلق وهي حائض فهو يقع وحرام عليه ذلك. وإذا طلقها في طهر جامعها فيه فهو يقع أيضا مع الحرمة. فطلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. وأما إذا كان غير ذلك، بمعنى إذا طلق في حيض أو طلق في طهر جامع فيه، فهو يقع مع الحرمة، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. قلنا بأن الإنسان إذا كان في غير وعيه فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يكون فقد الوعي متأثما بسببه، شرب مسكرا فأفقده الوعي، فالطلاق يقع كما يقول ذلك كثير من العلماء. وأما إذا كان غير متعثم، بمعنى استعمل علاجا مباحا، استعمل بنج لأجل عملية جراحية، وقبل صحوه بدأ يهدي وطلق، فطلاقه لا يقع. كذلك إذا جن أو أغمي عليه أو فقد الوعي لغير سبب منه، فإن طلاقه لا يقع. كذلك إذا أكره، وإذا أكره على الطلاق وجبر عليه فطلق، فإن الطلاق لا يقع إلا إذا طلب منه واحدة فطلق ثلاثة، فإنه تعدى ما طلب منه وزاد، فيقع طلاقه في هذه الحالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: إذا طلقها مرة، أي طلقة واحدة، طلقة واحدة وفي طهر لم يجامعها فيه، فهو طلاق السنة. يقول العلماء عليهم رحمة الله: ولا سنة ولا بدعة لحامل. إذا كانت حامل ليس لها سنة ولا بدعة، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة، يعني لم يأتها الحيض بعد، ولا سنة ولا بدعة لآيسة، يعني انقطع الحيض. فالتي لها سنة وبدعة هي ذات الأقراء، يعني صاحبة الحيض، فهذه السنة في طلاقها أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. نعم. إذا طلقها مرة أي طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. واضح معنى قول المعلق في طهر لم يجامعها فيه، يعني إذا فكر في طلاقها تركها حتى تحيض، فإذا حاضت تركها حتى تطهر، فإذا طهرت لم يقربها ويوقع الطلاق عليها، أي أن الطلاق وقع على المرأة وهي طاهر ولم يجامعها في هذا الطهر. أما إذا كانت حائض أو في طهر حصل منه وقاع فيه فهذا طلاق بدعي. نعم. وتركها حتى تنقضي عدتها، يعني يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ويدعها حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة انتهى الأمر. بعض الناس يأتي ويقول أريد أطلق ثلاث، نقول لا يجوز هذا، يحرم، طلق واحدة. أسأل عن حالتها، أهي حائض؟ يقول لا. في طهر جامعتها فيه؟ يقول نعم. نقول تريث، لا تطلق حتى تغتسل من الدورة فيأتيها الطهر. قال إنها في طهر جامعتها فيه، نقول هذا العمل لا يجوز. يقول أريد أن أطلق ثلاثة، نقول كذلك لا يجوز تطليق الثلاث لأنه حرام، وإنما طلق واحدة. يقول أريد أن أنهي الأمر، نقول الواحدة منهية للأمر وقاطعة للعلاقة، وإنما تجعل لك فرصة إذا رغبت في العودة، وإذا لم ترغب فكل واحد منكما في سبيله. فبعض الإخوان عندما يأتي يريد يطلق يلح، يقول أريد أن أوقع ثلاثة، نقول هذا العمل لا يجوز وحرام عليك. يقول أنا أريد أن أنهي العلاقة الزوجية إنهاء كاملا، نقول الواحدة كافية للإنهاء، وإنما الواحدة تجعل لك مجالا وتجعلك في ساعة من أمرك، إن حاسبت نفسك وفكرت في أمرك ورأيت من المصلحة العودة أمكنك ذلك، وإن رغبت الاستمرار في هذه الطلقة وعدم الرجوع فيها فهي طلقة كافية، فبمجرد ما تنتهي العدة ينتهي الأمر ويكون لك فرصة. إن كانت آيسة أو صغيرة يكون عندك فرصة ثلاثة أشهر، وإن كانت حامل يكون عندك فرصة إلى أن تضع الحمل، وإن كانت من ذوات الأقراء يكون عندك فرصة إلى أن تنتهي الأقراء الثلاثة. أما أن تعجل الآن وتوقع الثلاثة فهذا فيه حرمة وفيه تضييق للأمر وإغلاق لأمر لك عنه مندوحة، قد يبدو لك عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. أي فهذا الطلاق موافق للسنة، لقوله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفسرها ابن عباس رضي الله عنه وهو حبر هذه الأمة، قال: طاهرات من غير جماع. القرآن نزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام وبين لهم الأحكام المترتبة عليه وفسر لهم كتاب الله عز وجل، والصحابة تلقوه بالقبول، وحبر الأمة هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه. لما سئل عن معنى الآية إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال طاهرات من غير جماع، لا تطلقها في حيض ولا تطلقها في طهر جامعتها فيه، وإنما في طهر من غير جماع. وأقول أيها الأحباب، لو تتبع الناس هذا التوجيه وتمسكوا بهذا الإرشاد لقل الطلاق بنسبة كبيرة جدا. من خلال ما نلاحظ الآن، يأتي إنسان يقول أريد أطلق، نسأل هل جامعتها في هذا الطهر؟ يقول نعم، نقول تريت حتى تطهر، وإذا طهرت فأحضر لأجل إيقاع الطلاق وتسليمك صك الطلاق، فيذهب ولا يعود. نسأل نقول حالتها، يقول إنها حائض، نقول انتظر حتى تطهر، وإذا طهرت فاحضر لإيقاع الطلاق، يذهب ولا يعود. فلو طبق الناس ما ورد من توجيه وتمسكوا بما صدر من المصطفى عليه الصلاة والسلام من إرشاد لقلت نسبة الطلاق بنسبة كبيرة جدا. فيقول ابن عباس رضي الله عنه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال طاهرات من غير جماع، طاهرات من غير جماع. فإذا كانت حائض فهذا ليس كما ورد عن المولى عز وجل، أو ليس كما نصت عليه الآية. وإذا كانت طاهرة لكن في جماع فليس فكذلك، وإنما طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. نعم. قال ابن مسعود طاهرات من غير جماع، لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدأ، يعني لو طلقها في حيض ثم بعد ذلك راجعها وجاءتها الدورة ولم يواقعها وأراد طلاقها، نقول بدعة. إذا طلقها في حيض ثم راجعها ثم طهرت ولم يواقعها ثم طلقها في ذلك الطهر فبدعة، لأنها في طهر عقب طلاق في حيضة. وإنما السنة أن يطلقها في طهر لم يحصل في هذا الطهر جماع. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه حينما علم أن عبد الله بن عمر طلق امرأته في حيض، قال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إذا شاء طلقها وإذا شاء أمسكها. نعم. فتحرم الثلاث إذن؟ تحرم الثلاث، إيقاع الثلاث. أقول وقد قلت ذلك أكثر من مرة، لأن الثلاث تحرم، وبعض الناس يحرص ويلح على القاضي بطلب إيقاع الثلاث، وما الفائدة من ذلك؟ وما إذا يترتب على ذلك؟ بل يترتب عليه التضييق في أمر له فيه سعة، فليطلقها طلقة واحدة، فإذا شاء كان عنده مجال لإعادتها، وإلا يتركها وتنتهي. وإذا انقضت العدة، أصبح خاطبا من الخطاب. إذا طلقها طلقة أولى رجعية أو طلقة ثانية رجعية، ما دام في العدة، ما دامت المرأة في العدة فمن حقه أن يراجعها متى شاء، يراجعها بالقول راجعت زوجتي فلانة، يراجعها بالفعل بأن يفعل ما أحله الرجل ما أحله الله للرجل مع أهله ولو لم يقل شيئا. إذا وقع فالمواقعة تعتبر مراجعة. إذا انتهت العدة ولم يراجع ومضى وقت ورغب في العودة، هو رغب وهي وافقت، فما عليهم إلا أن يعقدوا عقدا جديدا. لكن إذا طلق ثلاث وقعت الثلاث وأصبح ليس من حقه أن يرجع إليها لا بعقد إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وهذا الزوج يطلق عن رغبة أيضا أو يموت. وأما إذا كان بناء على اتفاق واقعها يوما أو يومين أو شهر أو شهرين ثم طلقها فهذا يسمى بالمحلل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله المحلل والمحلل له. ويقول عليه الصلاة والسلام سماه بالتيس المستعار، بالتيس المستعار. لكن لو أن المرأة تزوجت ثم مات زوجها وحصل منه وقاع، يعني مجرد عقد ما يكفي، فرغب يعني رغبت هي وزوجها الأول، فيمكن أن يكون بعقد. لكن لو طلق الإنسان واحدة أو اثنتين فيمكن أن يراجع في العدة بدون عقد وبدون أي شيء، وإنما يقول راجعت قولا أو يفعل ما يدل على المراجعة. وإذا انتهت العدة أمكن العودة بعقد جديد. نعم. أي يحرم إيقاع الثلاث ولو بكلمات، ولو بكلمات. لو قال مثلا طالق واحدة، طالق اثنتين، طالق ثلاث، لو قال طالق بالثلاث كل الأمرين محرم، سواء أتى بالثلاث في لفظة واحدة، إذا قال فلانة طالق ثلاثة، أو قال طالق طلقة، طالق طلقتين، طالق ثلاث، فكلا هذا الكلام يحرم ولا يجوز. نعم. أي يحرم إيقاع الثلاثة ولو بكلمات في طهر لم يسبها فيه. نعم. لا بعد رجعة أو أقل. نعم. روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر. فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث. وقع الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. وهناك اختيارات لبعض العلماء لا يتسع المقام لذكرها، ولكن المعتمد في مذهب الأئمة الحنابلة أنه إذا قال أنت طالق ثلاثة أو أنت طالق طلقة، طالق طلقتين، طالق ثلاثة، وقعت الثلاث. نعم. فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاثة وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، قبل الدخول كان ذلك أو بعده. يعني سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول. قبل الدخول نعرف أنه إذا طلقها واحدة تبين منه، ولا يصح له أن يعقد عليها إلا، ولا يصح له أن يتزوجها إلا بعقد جديد، لأنه لا عدة عليها إذا كان قبل الدخول. فهنا إذا طلق بالثلاث فلا يحق له أن يرجع لها ولا بعقد جديد بعد الدخول أو قبل الدخول حتى تنكح زوجا غيره. نعم. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وقع فيه ولم يستبن حملها، وكذا لو علق طلاقها على نهب أكلها مما يتحقق وقوعه حالتيها فبدأ. حالتيهما فبدأ، أي فبذلك. يعني إذا طلقها طلقة واحدة في حيض، أو طلقها في طهر جامعها فيه، أو طلق من لم يستبن حملها، يعني ما تبين هي حامل ولا غير حامل، لأنه إذا كانت حامل ما لها سنة ولا بدعة، فيقول أو طلقها ربطها في حالة مما يتحقق وقوعه. إن أكلتي إن شربتي، لأن لابد تأكل لابد تشرب، فأنت طالق، فهذا بدعة. نعم. أي فذلك الطلاق بدعة محرم ويقع. ويقع. نعم. لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض. طلقها وهي حائض، فقال عليه الصلاة والسلام لوالده عمر رضي الله عنه مره فليراجعها. نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. الدليل يعني نأخذ من هذا الحديث أنه يقع، أن الإنسان إذا طلق امرأته وهي حائض وقع الطلاق. ما الدليل هذا الحديث؟ ما هو كيف نخرج الدليل؟ مره. نعم، يعني أمر. وش بعد؟ فليراجع. نعم. ثم ما هو الدليل على أن الطلاق يقع؟ يعني بعض العلماء يقول الطلاق بالنسبة للحائض لا يقع، نقول هذا الدليل يدل على الوقوع. نعم، ما الدليل؟ فليراجعها. أحسن، فليراجعها. لو كان طلاق المرأة وهي حائض لم يقع لأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن كلامه لغو، وأن ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو لم يقل هذا، لو لم يقل مره فليراجعها، دليل على المراجعة، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق صحيح، بعد طلاق صحيح. فإذا كان الطلاق لم يقع أخبره عليه الصلاة والسلام أن كلامه لغو ولا فائدة من هذا، ونهره عن أن يعود إلى مثله، لكن رتب الحكم على المراجعة، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق. فنأخذ دليلا على أن الطلاق يقع وإن كانت المرأة حائضا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، فالمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. نعم. رواه الجماعة إلا الترمذي. وتسن رجعتها إذا طلقت زمن البدع، لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها. نعم. ولا سنة ولا بدعة. عدد من الأصناف من النساء ما في سنة ولا بدعة، فالمرأة ذات الأقرار لها سنة وبدعة، التي ليست من ذوات الأقرار كالآيسة. الآيسة، من هي الآيسة؟ من هي الآيسة التي انقطع الحيض لكبرها، وأقل مدة وأقل يعني أول مدة الحيض يكون عندما تبلغ 9 سنين وإلى أن تبلغ 50 سنة، لأنه بعد 50 ينتهي، ولا حيض مع حمل. فإذا كانت المرأة لم تبلغ 9 يعني لم تحل، معناه ما في حيض لها، وإذا كانت تعدت 50 معناه ما في سنة ولا بدعة، إذا كانت حامل معناه كذلك لا سنة ولا بدعة، لأن تحديد السنة والبدعة لأجل عدم الإضرار بالمرأة. إذا طلقت وهي حائض زادت المدة، وإذا طلقت في زمن طهر جامعها فيه زادت المدة، إذا طلقت وهي صغيرة عدتها 3 أشهر، إذا طلقت وهي آيسة عدتها 3 أشهر، إذا طلقت وهي حامل عدتها وضع كل الحمل، فمعنى ما في تطويل ولا ضرر على المرأة. أما ذوات الحيض إذا طلقها في طهر جامعها فيه، اغتسلت الآن من الدورة وجامعها وبعد ذلك طلقها، معناه ننتظر الحيضة الأولى ما تجي إلا بعد شهر، الحيضة الثانية بعد 3 أشهر، الحيضة الثالثة، في تطويل على المرأة وإضرار بها. لكن إذا كانت صغيرة ما في عندنا مجال، 3 أشهر وانتهينا. إذا كانت عايشة 3 أشهر وخلاص. إذا كانت حامل بمجرد ما يقول وضعت كل الحمل خلاص، نقول من حق المرأة أن تتزوج، من حق المرأة أن تتزوج. ومر بنا امرأة كانت في عصمة 3 أزواج في يوم واحد، واستحقت منهم مهرين ونصفا. وسألت وأجاب زميلكم، والآن لو سألت نفس السؤال، هل الصورة لا تزال في الأذهان أم أنها نسيت؟ امرأة في عصمة 3 أزواج في يوم واحد، واستحقت مهرين ونصفا، وهي في عصمة 3 أزواج، في عصمة زيد وبكر وخالد من طلوع الشمس إلى غروبها، في عصمة 3 أزواج، واستحقت مهرين ونصفا. وأجاب زميلكم، ولو سألت الآن الزوج يعني حمل مات في الحمل، زوج مات في الحمل، مات في الحمل، وودع الصراحة، بعدين هو انتهى عدة بعدين إذا دا عاد بعدين عاد واحد زوج زوج واحد زوج واحد بعدين يعني مثل النهار أو قال يجوز دم واحد دم لك بعد الحشر يزوج بعد الحشر هو يعني هذا الثاني والمهر هذا الثاني دم لك هذا مش أحسن. هذا هو تعبيره، يقول تفصيل هذه المسألة أن امرأة كانت في عصمة زوجها ومستحقة عليه المهر كاملا وهي حامل، وأحست بآلام الوضع وذهب بها إلى المستشفى، في الطريق إلى مستشفى النور حصل حادث ومات هذا الرجل وهو سائق السيارة، زوجها وهم في الطريق إلى مستشفى النور أو مستشفى الزاهر أو أحد المستشفيات حصل صدام ومات وهي معه في السيارة. مات الرجل فأدخلت المرأة المستشفى وبعد ساعة ولدت غلاما أو جارية أو غلامين أو جاريتين أو غلام وجارية، ما لنا مال الحمل، المهم أنه ولدت. رأى بعض الناس أن يتزوجها فطلب يدها من ولي أمرها فعقدها عليه. بعد ساعة من ولادتها ففكر ووجد أن ظروفه لا تساعده على الزواج، لأنه سيترتب عليه أعباء ويترتب عليه أمور قد يعجز كاهله عنها، فطلقها. علم أحد أقارب المرأة بوفاة زوجها الأول وبطلاق الثاني، قال أنا لها، وطلب من ولي أمرها أن يعقد، فعقد له بعد العصر، فهي في الصباح في عصمة زوجها الأول وبعد الظهر في عصمة الثاني وبعد العصر في عصمة الثالث. الأول انتهت العدة بوضع الحمل ساعة، الثاني لا عدة له لأنه لم يحصل دخول ولا خلوة، الثالث بقيت في عصمته، تستحق من الأول المهر الكامل. وتستحق من الثاني النصف، نصف المسمى. سموا 5000 وقلت تستحق 2500، تستحق من الثالث المهر كاملا. وبهذا تنتهي المسألة. نعم. ولا سنة ولا بدعة في زمن أو عدد لصغيرة وآيسة وغير مدخول به. ومبان عبارة حمد الله زمن وعدد حيض طهر إذا كانت صغيرة ولا آيسة ما في سنة ولا بدعة، وإذا كانت حامل ما في سنة ولا بدعة، فيطلقها متى شاء. نعم. فإذا قال الإهداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا في الحال. إذا قال للصغيرة أو قال للآيسة أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا، وقعتا يعني الطلقتين، لأن ما عنده شيء اسمه سنة وبدعة، فهي صغيرة. السنة والبدعة لذوات الأقراء وهي ليست منهن. نعم. إلا أن يريد